كويس، هذا جميل، هذا جميل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم معروف. هذه كانت في حصة خاصة لمعقل بن يسار. وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله سبحانه وتعالى يحرقهما، كانت في حديثة خاصة في حديثة خولة بنت أهلا. عجيب هذا، ما أنا أقول لك اللي هيعيش ياما يسمع، اللي هيعيش ياما إيه ياما يسمع. يقول لك حديثة خاصة، حديث المتشبع بما لم يعطى، ها كلابس ثوب يزور، في حديثة خاصة. فلو يجد أي أحد يفعل نفس الفعل لو قالوا فيه النص، إنما يقال في من سبق. إذن نفس المسألة في الظهار، نفس المسألة في أحكام الطلاق. يبقى فاطمة بنت قيس التي ليس لها نفقة ولا سكنة، المطلقة ثلاثا، هذه خاصة فاطمة بنت قيس. يبقى زيد بن ثابت في التبني، هذا خاص بزيد بن ثابت وزينب بنت جحش. يبقى الشريعة كلها راحت في ضمن أشخاص ألا تعلموا القاعدة المعروفة، أصلا معروفة الذهبية، أن العبرة ليست بخصوص سببي بل بعموم اللفظ والمعنى. وإلى الأحكام انتهت بانتهاء الصحابة، خلاص هو الأحكام الشرعية نزلت في مجتمع مين؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، كان الصحابة بس، حديث جابر عند البخاري، يبقى الصحابة بس خلاص، إنما احنا لا يجوز لنا عزل، كنا نعزل والقرآن ينزل خلاص. يبقى هذه مصيبة، أنا أنظر إلى السبب. احنا مر معنا في الدرس من قريب، قلنا لو كان المسكوت عنه، لو كان الحادثة، لو كان الواقعة نفسها أشد مما ورد فيها النص، يبقى تأخذ الحكم باب أولى ولا لا؟ تأخذ الحكم باب أولى. لكن النبي ماذا قال؟ تشبع بما لم يعطى، نهى ولا أمر؟ استحب ولا حرم؟ التشبع من يعطى. أنت تفسر، لك أن تفسر ما معنى التشبع بما لم يعطى حتى ندخل تحته المسائل التي تدخل تشبع. يبقى عرف، لك أن تقول هذا، ما هو التشبع بما لم يعطى؟ هل يا ترى نسبة كتاب إلي تشبع بما لم أعطى؟ عند جميع العقلاء، مش العلماء، عند جميع العقلاء من نسب كتاب لنفسه فقد تشبع بما لم يعطى. عند من قال أنا فعلت وما فعلت فقد تشبع بما لم يعطى. عند من ينسب نفسه أي شيء لم يفعل فقد تشبع بما لم يعطى، فهو كلابس ثوبي زور. والذي يلبس ثوب الزور أتى محرما ولا أتى مستحبا ولا أتى واجبا؟ يبقى إذا كل صورة فيها تشبع بما لم يعطى فإنها تدخل في الحديث. يبقى انظر إلى المعنى وما الذي يدخل ضمن الحديث باشتراك في المعنى. لكن تقول بأن هذا الحديث ورد في سبب خاص أو في حديثة خاصة ولا يتعداها، ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ إذا قول إيه اسمها العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. فهمت ايه معنى العبرة بخصوص عموم اللفظ؟ يبقى العبرة بخصوص السبب، يعني هذه الحالة، هذه العلة. هشام البيلي قال كلام عجيب، بيقول ازاي نقول ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ معنى كده ان الآيات والأحاديث تقتصر على الأشخاص اللي نزلت فيهم؟ هو في حد من الإنس والجن يقول الكلام ده؟ ده ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير بيقول ومن قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فإنه لا يقول مسلم ولا عاقل أنها تكون خاصة بهؤلاء الأعيان، وإنما يقولون خاصة لمن كان هذا حاله. شوف حتى القاعدة نفسها بتنطق نفسها، العبرة بخصوص السبب مش الأشخاص. ده التأصيل العلمي اللي بيقول البيلي.